في عملية كبيرة قوي اللي هي بقى إيه؟ النسخ واللصق. طبعا حط علامة قبل ما تعمل أي حاجة، لو ما حطتش علامة هيعتبر أن أنت عامل اللي بتقول. تمام؟ يعني لو أنا عملت دلوقتي النسخ بالمناسبة اللي هو الكوبي زي الورد بالضبط، كنترول سي زي البرامج بتاع، يعني معظم البرامج بتاعه الايه برامج الويندوز، ماشي، البرامج اللي بتشتغل على الويندوز. طيب خلينا نروح ناخد مثلا الملف الثاني. انا اتحركت بايه؟ ب كنترول تاب. نسمعه الاول، لازم قبل ما تعمل اي حاجه تسمع الاول. تمام اهو، تمام، هاخده كوبي. طبعا كوبي وكات انتوا عارفين العلاقه بينهم كويس. ان كات انت بتشيله من هنا بتنقله، خلاص. القص هي عباره عن عمليه نقل، ده هنا لو خدت كوبي هتسيب منه النسخه بتاعته زي ما هي، بس بتاخد منه ايه؟ كوبي. اوكي طيب. كنترول تاب بقى نروح للملف الثاني اللي هو ده، ماشي. لو انا عملت، انا واقف دلوقتي على اوله وعمل سيلكت اول، لو انا عملت بيست دلوقتي اللي هي اول نوع من انواع البيست اللي احنا هناخده، البيست العادي اللي هو بكنترول في، اللي هيتحط فين؟ مطرح ما احنا واقفين، اصح مطرح ما احنا واقفين، اصح. كويس ماشي. ليه؟ لا هقول لك دلوقتي يا محمد ليه بقول مطرح ما احنا واقفين، لان في حاجه بتخلينا نحط الملف او الجزء المنسوخ في الاول، وفي برضو حاجه بتخلينا نحطه في الاخر. ماشي. انا هحط هنا Pasted from clipboard 100%. كويس. اسمع بقى كده، فين الباقي؟ برافو عليك، على طول كده يا جماعة. على فكرة حلوة. لا ما انا هقول لك ليه، ما تكسبش. الإجابة الأدق ان مطرح ما الماركر واقف مش في البداية. انا دلوقتي عشان حاطط الماركر في البداية، اوكي ماشي باشا، فاهمني يا محمد؟ عشان انا حاطط الماركر في البدايه. انما الصح ان انا مثلا لو عملت كده حطيت الماركر هنا، بس خد بالك الماركر قال هو شمال ولا يمين؟ لا البدايه بس. ورحت عامل هنا ايه؟ بيست. هنا يا محمد مش هيحطها لي في الاول بقى. انا بتكلم في قاعده عامه، انا بتكلم في قاعده عامه، يعني مش بتكلم في حاله. الاجراء اللي كان هيحصل المره اللي فاتت انه يتحط في الاول عشان الماركر في الاول، اينما يكون الماركر يوضع البيست. Pasted from clipboard 100%. فين؟ تمام. لا انا عايزه يعمل الصوت اثناء لا اثناء السنه شويه، اثناء شويه. يعني قصدك ايه؟ فوقيه؟ لسه هنتكلم في ده، لسه كتير. استعجلوش، خلاص. انا دلوقتي خلاص انا كده عملت اندو، فهو معايا في الذاكره كويس. و عملت انا ايه البيست بالطريقه العاديه. طيب في بيست ات بيجيننج اللي هو بداية الملف دي، كنترول بي، خلاص 100% كده. ايا كانت العلامه ملوش دعوه، خلاص اهو. طبعا عملت سيلكت اول. طب لو ما كنتش عملت سيلكت اول كان هيديني ايه؟ هشغل الاولاني ولا الثاني؟ استنى بقى، الحته دي مهمه قوي. انا رجعت عملت اندو اهو، ماشي، وهعمل كنترول بي 100%. لو انا دوست اهو من غير ما اعمل سيلكشن اخر هيديني انهو؟ هيشغل الملف الاولاني. الملف الاولاني اللي هو الطويل ولا ها؟ لا اللي انا عملت له بيست ولا الطويل؟ لا اللي انا عملت له بيست. متاكدين؟ يعني شويه ان شاء الله. اهو تمام اهو. يبقى لازم اعمل سيلكت اول. ماشي الحال. طيب عاوز اعمل بيست في الاند في نهايه الملف كنترول اي مثلا. يبقى كنترول اي اند تمام. يعني كنترول بي بيجن كنترول اي اند اند. ماشي. طيب كنترول اف الفينش للمارك بعد الفينش يعني بص انا احط علامه اهو قبل الغنى ده. اسمع كده ماشي. كنترول اف 100% ها دول بدأ الغنى على طول. ماشي. تقدر طبعا تحط كده اي مكان انت عايزه الايه الجزء المستنسخ. ماشي. طبعا يا جماعه مش هو ده كل حاجه. في حاجه بقى يعني خلينا من الملف اللي هو الصغير ده. دي مهمه جدا وهتستخدموه كتير قوي. انك انت تاخد جزء تعمل سيليكشن لجزء وبعدين تخلي الجولد ويف يتعامل معاه على انه ملف جديد برقم جديد باسم جديد بدنيا جديده خالص. الكلام ده ممكن يحصل جوه الجولد ويف وممكن براه. الاول طبعا هناخد كوبي لجزء. تعال نشوف الجزء اللي احنا ماشي. انا خدت جزء اهو اسمعوه لوحده. ماشي. الجزء ده انا عايزه اخده يعني as new file paste as new file. اعمل ايه؟ كنترول بي اللي جنب الاو اللي جنب الاو المره دي تمام. الملف اللي انا واقف عليه اسمه ايه؟ اسمه ستيريو مش كده؟ اللي احنا بنشتغل عليه على طول. يبقى هعمل هنا كنترول بي بقى اسمه ايه؟ بص لما اتحرك بقى او اضغط مثلا title is gold ثانية واحدة ستيريو كنترول تاب. اسمع كده chimes dot wav ده معانا مش كده؟ ستيريو dot mp3 ده معانا. طب وده untitled one ده مش معانا خلاص. ده اللي هو ايه الملف الجديد اللي انا حطيته. اسمع بقى الوحده. هو تقريبا ما خدتش كوبي من هناك كان معلش انا هاخد كوبي اهو وارجع تاني. ماشي. وهيبقى هو هيبقى ملف برضه جديد chimes.stereo.mp بس اسمه ايه untitled 2 untitled 1. طيب عاوزين نخلص من untitled 1 ده. اسمع بقى لما نيجي نقفله حتى بكنترول اف 4 close document window confirm yes button to activate عشان هيسيف ولا مش هيسيف. طب افرضه بص قبل ما نتكلم في السيف انا دلوقتي عن untitled 1 اهو بص ما فيهوش اي حاجه يعني ما فيهوش داتا خالص. المفروض بقى ان هو برضه هيبقى يتسيف ويبقى ليه اسم وكذا ولا ملوش؟ انا شلت من عليه اي معلومات يعني هو كده سيلكت اول اهو وسبيس ما بينطقش. لا خلاص بقى مش هيتسيف مش هيتسيف مش هيبقى ليه اسم. يبقى يعني كانه ملف وورد فاضي او ملف نوت باد فاضي. طب مين يقول تاني حاجه ثانيه؟ اتفضل. حصل عليه اي تغيير هيتسيف؟ ما هو ما حصلش فيه اي تغيير. لا ما احنا حطينا بيست من شويه وبعدين شلنا. بس محمود حنفي يلا يا جماعه عاوزين اراء كده. مين مع الراي ده ومين مع الراي ده؟ هيتسيب فاضي. هيعمل ايه؟ هيتسيب فاضي. هيتسيب فاضي ده الصح. طالما ده كيان اسمه untitled 1 ما يقدرش يتجاهله او يلغيه. حر بقى معلش ما هو افتراضيا انت ممكن تحط عليه حاجه بعد كده انت حر خدت بالك لا طب هيتسيب از ايه از اي حاجه عادي جدا بصرف النظر عن في داتا ولا ما فيهوش هو الفكره بس ان هيتسيب طبعا بسرعه ماشي Close document window. Confirm. Yes button to activate. Press. اسمع الرسالة بقى. Confirm quote untitled. One quote has been modified. Do you want to save the changes? Yes, no, cancel. ويه سايب. Yes button. Save sound as dialogue. ملوش دعوة. هو ملوش دعوة بظروفك. تمام؟ طيب. هنقفله بقى. Close document window. Gold wave. Stereo. طيب. التاني بقى فين؟ Untitled 2. تعال نشوف Untitled 2. تمام مش ده اللي احنا جبناه خدناه في الكوب ماشي اوكي ليه ايه الفايده من اللي احنا عملناه ده ما هي الفائده من ان احنا عملنا الجزء ده او ايا كان انت اقتطعت جزء معين سواء كبير او صغير من ملف ما وحطيته في ملف جديد ده ليه فعمل ايه طب ما تعمل كوبي وبيست من التاني من الكبير الآيات القرآنية كويس ها ايه تاني لا لا مش انا مش بقول الاغراض مش قصدي الاغراض يعني هي بتقول ان هي اللي فهمته من سوسن ان يبقى في مقاطع صغيره وعاوز اقول لك مقاطع صغيره ومستقله بذاتها بمعنى ايه ان الملف الكبير لما تيجي تعمل فيه اي عمليه مثلا تعمل يعني حاجه في الجزء ده طب ما انت اول حاجه هتعمل لك مشكله مساله السلكشن انت هنا حاطه بيور الجزء اللي انت عايزه بس كان واحد بياخد حتة قماشة عشان يفصلها فخرجها خالص من التوب قصها خالص ماشي يا جماعة ايه دي كنترول بي سيليكشن وكوبي لازم كوبي كنترول بي لان ده بيست ده نوع من انواع بس هو ما اصبحش ملف بالمعنى اللي احنا نعرفه يعني بمعنى ايه يا جماعه ان انت ممكن تكون حاطط الكلام ده هنا بشكل احتياطي بس بتقتطع مثلا حاجه انت عايزها من ملف علشان تبقى تعمل بيها حاجه تانية وفي الاخر تقفلها ترميها مش عايز تسيبه كملف ولكن في النهايه هو اعتبره جولد ويف اعتبره كيان مستقل بذاته وجاهز لانه يبقى ليه اسم ويتسيف في مكان ويتسيف بصيغه ونفس الاجراءات تتعمل معاه نفس اجراءات السيف تتعمل معاه خلاص يبقى ده بايه كنترول بي انا عايز اي حد لما يجي النهارده ان شاء الله نبتدي نعمل شغل يعني شويه محتاج فن ها محتاج ابتكار اللي انا بديها لك دي مجرد ادوات خلاص هعمل شغل قدامك عشان اعرفك بس الشغل اللي انا هعمله ده يعني ما تعملش زيه يعني حاول انك تبتكر تمام طيب طبعا في حاجه هنا خلينا نشتغل على بقى الملف اللي معانا الصغير ده ناخد بس جزء صغير كده نعمل له بس ايه سيلكشن بس اهو اسمع سامعين ده يا جماعه علشان ما تتلخبطوش زي ما انا عملت اعمله يا سوسن اقفلي اللوبز كلها ما تخليش اللوب مفتوح ماشي ما يكررلكش تاني يعني انا مش بعتمد عليه قوي صراحه لازم اسمع المقطع هيبتدي فين وهينتهي فين. خلاص. طيب في حاجه اسمها استبدال. الاستبدال اللي هي ايه؟ اللي اسمها ريبليس. خلاص. تعال ناخد stereo chimes.wav، ناخد ده كوبي كنترول ايه عشان يوديني، كنترول تاب عشان يوديني الملف اللي انا عاوز احط عليه الجزء ده untitled 2 اهو. ماشي. الجزء اللي انا واخده اهو. ماشي. لو عملت دلوقتي كنترول ار هيشيل الجزء ده ويحط التاني، يحط اللي انا جايبه معايا في الذاكره. لا اهو 100%. خد بالك. طب ايه اللي هيحصل؟ اسمعوا كده. لازم ماشي. خد بالك. طيب انا هسألكوا على حاجة. افرض ان انا جيت مثلا انا خلاص عملت اندو وسلكت اول. السؤال ده لمحمد ابو طالب. لو انا دلوقتي انا عندي دلوقتي سلكت اول للملف اللي قدامي اللي هو كام ثانية ده وانا واقف كده. طبعا الملف التاني صغير، يعني الملف الاصلي ده كبير والملف التاني صغير اللي انا جايبه معايا في الذاكرة. لو عملت كنترول ار هيعمل ايه؟ هيشيل الملف كله اللي هو كله ولا الجزء اللي قد الجزء اللي معايا؟ مين يقول على قد الجزء اللي معايا بس؟ يعني الجزء اللي معايا كام ثانية؟ ممكن يكون ثانية واحدة وده خمس ثواني مثلا. هل الثانية هتشيل الخمس ثواني؟ هتستبدل بالخمس ثواني؟ عملت ريبليس وانا عامل اصلا سيليكشن اللي هو سيليكت اول، فبالتالي ملوش دعوه. انت قلت لك على اكرم سيليكشن ولا المده؟ ايه؟ لا ما انا بسالك بقى، ما تشغل مخك معايا. انت بترد لي السؤال تاني. لا والله حضرتك العبره بالنهايه. هيشيل الملف هيشيل كله يسجل. طيب اهو 100%. لو عملت برضه سيليكت اول بس. ماشي. خدوا بالكم الحته دي خطيره جدا، وعلى فكره هي خطيره حتى على مستوى البرامج الكتابه. انت اللي عملت سيليكشن وجيت بس اي حضرتك دوست سبيس بس. شكرا. مش طالب منك غير سبيس. ها ان شاء الله تكون كاتب 100 صفحه هيطير في سبيس. ماشي. طيب في حاجه ثانيه بقى شبيهه اسمها اوفر رايت. اوفررايت دي يعني هيكتب فوق المكتوب. دي عاوزين نجربها. طبعا اختصارها كنترول كي، وانتوا تقولوا لي ايه اللي هيحصل. اسمعوا بس دي الاول كده، ركزوا في انكم. زي ما انا واقف كده هعمل اوفررايت. ماشي. كنترول كي 100%. اسمعوا كده، انا عامل سيلكت اقولها عشان بس ما حدش يقول لي حاجه. هو كان حته من البدايه دكتور نادي كان حته من البدايه لصالح مين؟ على قد صالح يبقى هنا بقى العبره بمين؟ بالوقت. بالوقت. ايوه كده برافو عليك. خلاص يبقى دي اسمها ايه؟ دي ريبليس ودي اوفر رايت كده. تمام. فهمناها. تمام. طيب في بقى احنا قلنا انا هعمل اندو اول اندو